أكبر من الخمس قال وإن خاف العبد توضأ الطالب حبس النجس. هذه صورة صورة بحتة. الصاب اللي بعد قال أقول إيه وقيلة وقيلة يحبس الطاهر ويتيمم وهو أولى. هو صحيح هذا الشيخ هذا صحيح. ثم الأول قال إن خاف العطش توضأ بالطاهر وحبس النجس، كان يقول أن الخوف لا تأثير له. عندك إناءين وتعلم أنك لو استعملت الطاهر طبعا طهور يعني، لو استعملت الطاهر في إزالة الحدث وتوضأت به ولم يبقى إلا النجس يمكن تخاف أنك تعطش ما تحصل الماء، يقول توضأ بالطاهر حتى لو كنت العطش. لما قلت هذا يا فلان؟ اعتبر أن صاحب الكتاب هو قال قلت لكم هذا لأن الخوف وحده ليس مبررا لأن يلجأ الإنسان إلى ترك الوضوء بالطاهر. أرهن التعليق الخوف مظنة. ليش مظنة؟ لأن احتمل أنك تخاف احتمل الناس ما تخاف، من خوف كلام مبني على غير أساس. يحتمل أنك تجد ماء، كونه مظنة وحده لا يجوز لك على ترك الوضوء بالطاهر. عرفنا هذا القول مبني على أي تعليق؟ القول الثاني اللي قلنا هو أولى، إذا عنده ماء طاهر وماء نجس يخشى على نفسه العطش وإنه ما يتوضأ بالطاهر ويترك النجس ويلجأ إلى إيش؟ يتيمم ويصلي وعنده الطاهر موجود جنبه. ليه قلنا هذا أولى؟ لأن الخوف، لأن خوف العطش في مسألة التيمم بالذات كالمحقق عند الفقهاء أن الخوف من العطش كالأمر المحقق ليس ظن إنما هو يقينا. من خاف عطشا ومعه ماء فليحبس الماء ويلجأ إلى التيمم لأن الخوف في هذه الحالة كالأمر المحقق. الخوف في هذه الحالة كالأمر المحقق بخلاف الإنسان يقول أنا عندي كذا وأخاف إني أمرض، هذا خوف مهوم لا يلزمه بذلك. لكن خوف العطش في هذه المسائل في البرية في سفر في مكان مقطوع أمر كم أمر المحقق. طيب فرع إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد، نقله الجماعة خلافا للرعاية ونصه حتى يتيقن براءته وذكر في الفصول والأجواء. طيب إذا توضأ بماء ثم علم نجاسته ما صلى في التيام الثلاث بعد ما توضى عرف ان هذا توضى به نجس ووجدت ماء، ما الحكم؟ يعيد الوضوء كان خلافا للرعاية عند بعض المؤلفين الحنابلة ايش يقولوا؟ بل لا ما يمكن العلم وحده لا يكمل حتى تتيقن ان هذا الماء الذي استعملته نجس. كلمة تيقن وعلم وعرف وظن مثل عند الفقهاء واحد، قال ظن ان هذا الشيء كذا ولا تيقن او علم او عرف فلم اداه معناه واحد عند الفقهاء. عند الاصولي عندهم بينهم خلاف، عندهم العلم واليقين الذي لا يقبل الشك، واما الظن فهو مرجوح. لذلك يفرقون بين هذه العبارات في الفقهاء ما يفرقون بين العبارات. هذا عشان العلم اقرا. ذكر في الفصول والأسجي إن شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعده لم يعد لأن الأصل الطهارة. إذا شك توضأ قبل نجاسة الماء وبعد نجاسة الماء توضأ الصبح وبعدين عرف أن هذا الماء نجس أو رأى أن هذا الماء نجس ثم شك هو توضأ قبل نجاسة الماء وبعد نجاسة الماء، نلجأ إلى يعني القاعدة التي قررناها القصة السابقة. قلنا ايه؟ البناء على اليقين هو الاصل، واليقين ما هو هذه المسألة ان الماء الاصل يبضعها. بعدين مسألة ثانية وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة وان اشتبه الثياب الطاهرة بس خلاص كفاية. هذه المسألة الاولى معي المسألة اي لا بس المسألة الاولى بس المسألة ايش قال؟ وان اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما وصلى صلى صلاة. كيف صلى صلاة؟ هذا المثل. هذا المثل. أي صلى صلاة. إيه. وصلى صلاة واحدة. وصلى صلاة واحدة. اشتبه الطهور بطاهر. المسألة الأولى اشتبه الطهور بإيه؟ نجس. وهنا طهور بطاهر. عرفنا إيش الفرق بين الطهور والطاهر؟ إيش الفرق بينهم إبراهيم؟ الطهور هو الطاهر يمكن مطهر. غير. والطاهر؟ الطاهر بنفسه غير من الطاهر لغيره. من هذا استعمال أكثر الأئمة الفقهاء في هذه في تقسيم هذه المياه. فجاء عند ماء طهور وماء طاهر. وحب يتوضأ لأجل أن يصلي. قلنا أن الطاهر لا يرفع الحدث. الطاهر لا رفع الله. الطاهر ما كان دون القلتين واختلط بماء آخر غير الماء فسلمه الطهورية إما بتغيير اللون أو الرائحة أو عنده ماء طاهر وعنده ماء طهور فأراد الصلاة. المذهب يقول إيه؟ يتوضأ من كل منهما ويصلي صلاة واحدة ما يعيد. يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ومن هذا وضوءا كاملا ويصلي، واللي يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يتم ثلاث غرفات ثم يصلي. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. توضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا مستقلا، ولا من هذا غرفة من هذا غرفة. هذا في قولين اقرأ الآن عندنا في الشرح. يسمع جدوان في الوجيز مع عدم طهور مشتبه، وظاهر ما ذكره المؤلف أنه يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا. صرح به الأمني والمحرر أي لأنه أمكنه تأدية فرضه بيقين، فلزم بذلك كما لو نسي صلاة من خمس لا يعلم عينه. يقول يتوضأ من كل واحد منهما وضوءا كاملا وصلى صلاة واحدة. لو توضأ بالطاهر أول هو ما يدري طاهر، هو ظنه طهور. أما توضأ بالطهور وقد يكون طاهر، توضأ من هذا كامل من هذا كامل. الطاهر ما سبب له نجاسة ولا رفع الحدث، لكن تزيد به خبر، تزيد به النجاسات. ولو وقع في الماء ما تغسله، اشربه إلى الطراب ما في حاجة، تشرب أحيانا من دون الطراب على الطاهر، لكنه ما يرفع الحدث، ما يخليك يعني لا تباح الصلاة بالوضوء منه. هذا الخطب عند المذهب، عرفنا هذا كلام. فإذا اشتبه أنت تتوضأ من هذا مرة من هذا ما تصلي به، هذا قول المغني وغيره من الأصحاب. طيب الإشكال ما هو؟ إشكال يريد أن يقال الأصل في النيات في الأعمال الصالحة لا يصح أن تكون على تردد. فتقول ربي بصلي اليوم على الصلاة، إن كان الظهر طيب، إن كان العصر ربي يتقبلها، ما يصح هذا، لابد من الجزم بأحدهما. لو صليت منك ذلك عصر الأصول ما يصح. لو أردت أن تتوضأ وضوء، الوضوء ما يتكرر وصلاة الفريضة ما تتكرر، فأنت تتوضأ تقول إن كان هذا هو الطاهر أنا استبحت به الصلاة، ثم تتوضأ الوضوء الثاني تقول إن كان هذا هو الطهور أنا استبحت به الصلاة. فالنية جزما ولا مترددة؟ عرفنا هذا؟ هذا هو الإشكال، أن النية لما كانت غير جازمة وفي موضع، أما هو لا شك أن الطهور وقع، هذا ما نجس عن الله الواقع، لكن الإشكال في النية أن كونها مترددة ورصف النية أن تكون جزما، ما يصح الإنسان يدخل في عبادة وهو نية مترددة يعني ما يجرى هذا. عرف وجه الشبهة؟ لذلك هو إيش قال؟ ولذلك المؤلف صاحب المغني، هو المؤلف صاحب المغني يقول قاسها، يقول أن هذا التردد للضرورة قبلناه في هذا الحكم، كما لو نسي إنسان إحدى الصلوات الخمس في يومه. مر عليك يوم ونسيت إحدى الصلاة، يعني يحصل للإنسان ينام ما صلى العشاء، أو مثلا ما صلى الظهر، إنه دائما مرتبط بعمل أو شيء، إنه يصلي وحده ولا يصلي مع جماعة إذا تيسرت، هذا كلام مشاغل حتى خرج الوقت. وبعد يومين تذكرت إني إحدى الصلوات ما صليتها، وقفنا عليك أهي الصبح ولا الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب أو العشاء، ما عرف أيتهن، كيف تعمل؟ صلي صلاة الخمس، بنية أن هذه الظهر الصبح أو المرة الظهر العصر حتى تقع على صلي صلاة الخمس، تكررها حتى تقع على إحداهن. فيقول هذا هو الحكم، وهذا باتفاق مقبول عند الأئمة. إذا كان هذا مقبول عند الأئمة مع أن النية لم تقع جزما إنما تردد، فكذلك الحكم في الوضوء. إذا عندنا الماء تردد من الطاهر والطهور، عرفت كيف القياس؟ المعرفة القياس، يقول هذا القياس مقبول متفق عليه، فنحن نقيس هذه المسألة على تلك المسألة. لأن لو سئلت، أحيانا الفقهاء يأتون بحكم ولا يجدون دليلا من النص، يلجؤون إلى إيش؟ إلى القياس، والقياس لابد يكون متفق عليه. فدليل مسألة الوضوء، إذا عندك إناءان طاهر وطهور واشتبه عليك، كيف الحكم؟ تتوضأ من هذا وضوء من هذا وضوء، ماشي؟ فلو قيل لك النية لم تجزم بهما، قال يصح؟ تقول نعم يصح. لو سئلت ما الدليل؟ إيش نقول؟ قياسا على ما لو نسي صلاة ولم ونسي نسي صلاة لم يعن عينه، إيش يسوي؟ يعيد. نعم. والمذهب أنه يتوضأ منهما وضوءا واحدا، فيأخذ من هذا غرفة من هذا غرفة مطلقا، فإن توضأ منهما أظن أي توضأ منهما أي، فإن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا. صح. يعني كان يراد يقول لو وجد طهور آخر عندك إناءان مشتبه فيهم وفيه ماء طهور، لو توضيت منهم مع طهور بيقين وضوء واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يعني كان عندك ثلاثة أواني، إناءان اشتبه اختلط الطهور، يعني اختلط عليك الطهور بالطاهر، وفي إناء آخر طاهر بيقين، وتركت الطهور بيقين، وتركت هذا الطهور بيقين، وتوضأت من هذين وضوءا واحد، يصح ولا ما يصح مع وجود الطهور؟ صحيح. من رفع الحدث لك، توضأت انت بالطهور والطاهر رفع الحدث، ما في شك. لو كان عندك إناء طاهر ونجس مع وجود الطهور لا يجوز استعمال الإناءين، لابد من لجوء للطهور. فكان عندك طهور وطاهر، واحد فيهم طهور بيقين، هل لك أن تستعمل الطهور والطاهر في رفع الحدث بوضوء واحد ولا ما يصح مع وجود الطهور؟ لا يصح. نجد الحد، خذ من هذا غرب من هذا غرب، صح صح الوضوء، ما في إشكال. عرفنا هذا؟ واضح لي؟ إن توضأ منهما مع طهور بيقين وضوءا واحدا صح، وإلا فلا. فإن احتاج إلى أحدهما للسن تحرى وضأ بالطهور عنده وتيمم ليحصل له اليقين، ذكره في الشرح. وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرع بغير خلاف نعلمه، لأنه أمكنه أداء فرضه بيقين من غير حرج. هذه الصورة بس عشان الباب الإيضاح، قال فإن احتاج إلى أحدهما طهور وطاهر، واحد فيما احتاج عشان تشربه عطشان، قال لابد أن تتحرك تتوضأ بالطهور ثم تتيمم. الإناءين لو استعملتم في الوضوء ما بقى شيء للشرب، وانت عطشان، ونعلم أن الحدث لا يمكن رفعه إلا بطهور واحد، ماء مخلوط بلبن، مو بلبن، اللبن يبين، نقول ماء خلط بمائع لا يظهر لونه، والآخر افترض من الماء الطهور استعمل في رفع حدث اصبح طاهر وما طاهر، وكلاهما نقي واضح جدا ما تعرف الطهور من الطاهر، وردت أن تستعملهما في وضوء، لو استعملت في وضوء عطشت فهلكت، فأردت أن تشرب كيف تعمل؟ ما الحكم في هذه الحالة؟ قال المرة تحرى حرف الإناءين، فما ظهر عندك أو ظننت أنه طهور فارفعه للوضوء، توضأ به واترك الآخر للشرب. هذا الذي رفعته للوضوء إذا توضيت صلي به رأسا لأنه ظن المشكوك فيه، أليس كذلك؟ ما وجه الشك فيه؟ أين وجه الشك فيه؟ قد يكون إيه؟ قد يكون طاهر، ما يكون طهور. اجتهدت أنت وظننت أنه هو الطهور، لكن هذا الظن احتمل فيه شك، احتمل أن يكون طاهر، فأنت تتوضأ به وتتيمم ثم تصلي. لابد من التيمم، لابد من إيه؟ من التيمم. التيمم ليه هنا جبناه؟ لرفع إزالة الشك الموجود في هذا الماء، قد يكون طاهر ما يكون طاهر. نعم. قال بغير خلاف نعلم بأنه أمكنه أداء فرض أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه، كما لو كان طهورين ولم يكفه أحدهما. وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة وزاد صلاة. هذا بس الله ثاني. اشتبه الثياب الطاهرة بثياب نجسة، ايش الحكم يا اخوان؟ واحد عنده سروالين طاهرين وسروال نجس واختلط عليه خزانة وحالة الصلاة، ولا بد من ستر العورة. الصلاة ما يجي مثلا يصلي وهو باقي عورته، حبيت تصلي ما عندك الا ثلاث هذول، صلي انت عارف ما عندك تاب سرعة ولا ذلك، فما الحف ليش تسوي ايش تعمل؟ صلي بكل واحد. يقول صلي بعدد النجس وزد صلاة واحد، لو كانت أربع ثياب سراويل نجسة وخمس سراويل طاهرة فتصلي بعدد النجس، عندك صلاة العشاء الحالة صلي أربع ثم أربع ثم أربع ثم أربع وتزيد واحدة، الواحدة ليه زدنا هذه؟ اليقين من إيه؟ نجاسة. أصلاً هذه الأربعة كلها نجسة ما نقدر يعني، وهذه الخامسة دي يقين صليتها. يريد علينا السؤال الأول، أصل في الصلوات أن النية لا صح فيها التردد، لابد من جذبها. إنما كيف أنت عجبت هذا الجذب؟ يقال لأحسن الضرورة للحاجة جاز فيها التردد، لما كانت حاجة وضرورة جاز فيها الأصل لا يجب التردد. عرفنا هذا الحكم الآن؟ هيقرأ الآن. نعم؟ ثياب كثيرة نجس كثيرة، ستأتينا لو كان نجس كثير جدا عنده مثلا 20 فوطة نجس في 20 فوطة طهرة كلفوا عليها خليه ما يخشى ويروح عليه الوقت كله. فيقول عند بعض الأصحاب أنه يتحرى في إحداهن ويصلي ولا يعود. كيف؟ في صلاة الجماعة. إيه. واحد. يلجح هذا؟ لا ما يصلي معهم بإحدى الثياب لكن يزيد حتى أصل العدد. يصلي جماعة. يحضر معهم. إذا صلى أحد صلى الجماعة فلا. نعم. إذا كان كرر الصلاة وخرج الوقت إيه لا يتحرى. نعم إذا كان ضاق الوقت وعنده صلاة سلامة الله وصلى أربع أو خمس مرات وخرج وخشي الوقت في هذه الحالة يتحرى ويتيمم يصلي، ما يتيمم يتحرى بس يصلي، من الثياب باقي يتيمم يتحرى ويصلي لو ضاق صلاة أخرى طيب ويجي في مكانه. لو علم أن الوقت يضيق عليه لو كرر الصلوات بعد الصلاة الطاهرة وعلم أن الوقت يداهمه فتخرج يقول هذا لا تحرى بس، يعني اسمع تحرى اجتهد في بيان الثوب الطاهر من الثوب النجس وصلي فيه. ايه عشان مش تبقى جرم قدر النجاسة الكل ما لا كيف تعرف مقدر النجاسة الكل هل لها يعني حد معين يعني بقعة؟ لا هذه مسألة مرت علينا سابق في الدرس في كيفية تطهير الثوب النجس إذا وقعت فيه نجاسة ذكرنا أنه إذا وقعت فيه نجاسة إن علم موضعها بتحديد في جهة ما كأحد الكمين يغسل الكمين ما يغسل الثوب كله لو علم أنه في أحد الكمين من أسفل يغسل أسفل الكم لو علم أن النجاسة وقعت في الخلف فذات تطاير عليه لكن لم يسجل الزمان يغسل خلف الثوب لكن لو وقعت النجاسة ولم يدري في أي موقع في الثوب إيش يسوي؟ يغسل الثوب كله هذه مسألة برضه لكن لها مقدار معين في الموقع يعني لها نقطة أو قطعة كبيرة أو صغيرة لها لكل نجاسة عندهم ما لا عند الحنابلة ما لا يدرك الفرق كالذباب إذا وقعت في نجاسة وقعت على ثوب ما تعرف إنها ضعف عن يسير لكن قد يجي الدرهم وغيرهم هذه مذهب أخرى ثانية نعم يا أخي نعم وإن اشتبه الثياب الظاهرة بالنجسة صلى في كل ثوب صلاة وزاد صلاة قال الشرح وهو يعلم عددها صلى في كل ثوب صلاة ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم ولم يجد التحري مطلقا ينوي بها الفرض احتياطا ماشي كذا كمن نسي صلاة من يوم خاصها لأنه يعلم أن تردد النية في مواضع الجزم لا يجوز صلي هذه الصلاة على أنها الفرض ثم صلاة ثانية على أنها الفرض لا صحة لا بد من الجزم لكن قال هنا للضرورة جازت فمن نسي صلاة في يوم ما علم أي يوم فلا بد يصلي صلاة الخمس كلها هذا باتفاق نعم ولم يجد التحري مطلقا اي ما عندك خمسة ثياب نجس خمسة ثياب طائرة واختلطت ما نقول له تحرى ما يصح إلا في حالات تضييق الوقت كما أخبرها أو كثرة الثياب يعلم أنه ما يستطيع يصلي كل ثياب نعم ما نعرف ايش عندهم موجود امامنا كيف ما يصير عندك خزانة ثياب ما يصير مثلا عددهم الا اذا واحد ما ادري كيف معنى صلى الله عليه وسلم عنده ملء الدنيا ثياب ما يصير هذا عدد الناس ها اي اختلط عليك عدد النجس من عدد الطائرة اختلط عليك ما عرفت كم عدد النجس كم عدد الطائرة صل اي هذا اللي بعد عدد النجس يسأل وجهه ده يعني قصد انه عنده ثياب ثياب طاهر وبنجس لكن ما ادري كم هو نجس كم هو طاهر وقعت نجاسه في ثيابه يقول هنا يصلي حتى يتيقن هذا مثلا هكذا يقول لكن الصواب يتحرك الصواب انه يتحرك يدي مثلا زكاه كثيره سيم زكاه كثيره لانه اذا اشتبهت هو متاكد انه في ثياب طاهره ومتاكد انه في ثياب نجسه لكن عنده شك كم عدد هذه وكم عدد هذه ماشي اقل اليقين نقول 2 أو 3 من 10 اقل اليقين كل واحد طاهر وباقي نجس وعنده يقين انه في ان احد ان ان ان جزء منه طاهر عنده يقين ان بعضه طاهر هذا بعض 3 ولا 2 ولا 1 نقول له 3 اقل الجمع عرفنا هذه المساله فاذا كثرت نلجا الى التحري كما قال اقرا ولم يجد صلاة النجس ما عنده ولم يجد التحري مطلقا خلاف القبلة والأواني ففرق أحمد رحمه الله بينهما لأن الماء ينسخ ببدنه كمن فلم يجد التحري بخلاف القبلة والأواني القبلة قلنا الثياب النجسة بالطاهرة ما يجوز فيها التحري الحكم يصلي بعدد الطاهر بعد النجس يجوز صلاة واحدة ولا يصح قياسا على القبلة ولا يصح قياسا على الأواني الأواني النجسة بالطاهرة قلنا ايش الحكم فيها تتحرك ماشي والقبلة اذا اشتبهت عليك في غير مكة ايش تعمل تتحرك كذلك سمع التحري هنا اشتهت الإصابة بعلامات. طيب الثياب النجسة بالثياب الطاهرة هل يجوز التحري فيها؟ لا يجوز التحري فيها، ليست كالقبلة ليست كالأواني. لما لم تكن كالقبلة؟ قال لأن القبلة لها علامات تحدث كثيرا، فلو اشترطت على الناس التحري كان ألزمتهم إلى مشقة. والأواني طيب عرفنا القبلة السر فيها أنها تحدث كثيرا عند الناس، ولو ألزمت الناس بالتحري لدفعتهم إلى مشقة. طيب والأواني؟ يقول الأواني لو توضأت لو تحريت لو تحريت فيهم لو لوثت جسدك بالنجس من الوقت. عندك ثلاثة أو أربع أواني، اثنين طاهرين اثنين نجسين ما تعلم أيهما، فلو تحريت وتوضيت بواحد منهم قد يكون هو النجس، فلوث جسمك وثيابك كيف تزيل هذا النجاسة؟ لكن هنا ما في تلويث فلا محظورة فيه، فلا يجوز التحري في الثياب، إنما يصلي بعبد الطاهر ويزيد صلاة خلاف القبلة وخلاف إيه؟ عند الشافعية تحر حتى في الثياب. اقرأ. فرق أحمد فرق إذا قلت فرق فلان في الفقه عشان تعرف هذه مسألة مهمة جدا. إذا جاءت مسألة قال وفرق فلان بين المسألة هذه بين المسألة هذه، التفريق يكون في الصورة المتشابهة ولا في الصورة الغير متشابهة؟ لا أحسن. إذا في كتب يسموها كتب الفروق، يسموها الفروق. إيش معنى الفروق؟ الفرق بين مسألتين متشابهتين في الصورة أو في الحكم. في الصورة شكل واحد أو في الحكم شكل حكم واحد. ليه هذا الحكم هذا الحكم واحد مع أن شكل في الصورة غير مختلفين، أو أنهما في الصورة واحدة اختلفت في الأحكام؟ ما السر في أن هذه تشابهت مع هذه في الصورة وافترقت في الحكم، أو هذه شابهت هذه في الحكم وافترقت في الصورة؟ يسمى كتب إيه؟ كتب الفروق. تعلم هذا مرة يعني فرق، يعني فرق بين أمرين متشابهين. نعم. فرق أحمد بينهما بأن الماء يلصق ببدنه فيتنجس به، وأنه مباح طلبه فيه عند العدم. طلبه خطأ، يباح صلاته فيه، غير طلبه دي مع صلاة صلح وعن، فيباح صلاته فيه عند العدم. واحد عنده ثوب نجس إن صلى فيه صلى بنجاسة، وإن خلعه صلى عريانا، أيهما آكد في الصلاة، ستر العورة ولا التلبس بالنجاسة؟ ستر العورة. في قال بيباع عند الصلاة عند الصلاة تستر العورة تستر الصلاة وتاب النجس. تقرأ. بخلاف الماء النجس ما يصح الباب والطليب خلاف صلاة ثياب النجس ستر العورة أولا. قال الأصحاب ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها، والتفريق هنا حصل منه بخلافها. والتفريق حصل منه بخلاف القبلة، التفريق حصل منه في ثياب النجس بخلاف القبلة. وين التفريق في ثياب النجس؟ لا اسمع التفريق. التفريق أحسن أن السبب في الإهمال وقع منه، إن يوم وقعت نجاسة كان علمت الثوب، يعرف أن هذا الثوب نجس ولا هذا الثوب نجس، كان حالا رقمته وضحته يكون تركت بما اختلطت عليك. فأنت السبب. بخلاف القبلة اشتباهها من الإنسان نفسه ولا من غير الإنسان؟ من خارج الإنسان. الضغط بين هذه وبين هذه عرفنا هذا؟ لذلك يحمل زيادة الصلاة ما يتحرى فيها. طيب عندنا مثل الآن قال الإمام أحمد فرق بينهما الإمام أحمد بهذا الفرق بين العلة والعلة، ثم قال وقال الأصحاب. ليه قال وقال الأصحاب هنا قال الإمام أحمد؟ عندهم وجهة نظر. لا في المسألة الأولى لو قال إمام أحمد نسأل أصحابه يقول يعني قصدي في المذهب لا يصح أن يقال، إنما قال إمام أحمد في المسألة الأولى عللها فنص عليه ووجد له قول في هذه المسألة. المسألة التعليل الثاني لم يجد له قول، فعلل الأصحاب من عندهم تعليل. وإذا قال الأصحاب عن علة ثانية ليس من الإمام إنما هو تعليل من الأصحاب. عرفنا هذا؟ كمل عشان نكمل هذا الخطأ. ولأن لها أدلة تدل عليها بخلاف الثياب. وزاد صلاة لأنه صلى في ثوب طاهر يقينا وإن لم يعلم عدد النجس. هذه مسألة ثانية. وإن لم يعلم عدد النجس صلى حتى يتيقن أنه صلى في طاهر. وإن لم يعلم عدد النجس صلى حتى يتيقن أنه صلى في طاهر، صرح به الأصحاب. فإن كثر ذلك شق صلاته بالكل. فقال ابن عقيل: يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة. إن كثر ذلك الثياب عليه يعرف أنه ما يستطيع الإنسان يعمل تحرك. نعم. قال ابن عقيل: يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة، والثاني لا يتحرى لأنه ينذر جدا. وقيل يصلي في واحد بلا تحدي. وفي الإعادة قيل أنه قول ضعيف جدا، كلمة قيل دائما يأتي بالقول الضعيف آخر المسألة، يعني قول ضعيف ما له سند ما له حجة. وفي الإعادة وجهان. وفي الإعادة إعادة إيش؟ صلاة. إعادة الصلاة لو صلى بعدد النجس وذات صلاة، ولا إعادة التحري؟ التحري يقولون خلاص أنا منها صحيحة. الآن إذا اشتبهت ثياب نجسة بثياب طاهرة كثيرة من عقيل يقول إيه؟ يقول تحرى. إذا تحرى ثم وجد ثيابا طاهرة في الوقت يعيد الصلاة ولا ما يعيد الصلاة؟ قال في وجهين، مو في الوقت، خارج الوقت عزيزي. قال فيها وجهين، إيش معنى الوجهين؟